كشافة في حياتي كشافة في حياتي جوالا في حياتي كشافة في حياتي أعطونا السكن زادونا حتى البيدو قالوا هيا سيروا عن طريق الرصيف الرقرق جمباري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي وصلنا للمكان وبدينا بنصب الخيام قالوا يا زل الخيام هذه خيام الكشفية الرقرق جمباري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي رحت دربك سارية طاحت لي والطاقية أصحابي ضحكوا علي هذه حياتي الكشفية الرقرق جمباري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي أعطونا المصحف وزادونا والسجادين قالوا هيا بينا عن طريق العبادة الرقرق جمباري يا ري يا را كشافة في حياتي جوالة في حياتي